هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. حوالي عام 1954 اجتاحت مصر الأفلام الهندية، كانت قريبة قوي لقلوب المصريين اللي حبوا فيها أغانيها، الأغاني الهندية الجميلة اللي كانت قريبة قوي للروح الشرقية، وأيضا أحداثها المتراكبة المتلاحمة والمغامرات المثيرة والحاجات اللامعقولة. المهم أن الأفلام الهندية اكتسحت سوق الأفلام في مصر وأصبحت هي رقم واحد، وتغلبت على السينما المصرية في كثير من الأوقات، إلى أن عادت الأفلام المصرية اللي تحتل مكانتها مرة تانية. من أشهر الأفلام الهندية وأوائلها أيضا فيلم آن الهندي. فيلم آن ده يعني عمل صرعة في الذوق المصري، والمصريين كلهم حبوا فيلم آن بأغانيه ورقصاته وممثليه وممثلاته، وأصبحت لهم شهرة زيهم زي الممثلين والنجوم والكواكب المصريين بالظبط، وأحيانا أكتر. يعني بطلة فيلم آن ديت تصدرت المشهد في الفن المصري لدرجة إن أغانيها اتخذت واتعملت تترات لبرامج وأفلام برضو وحاجات كتيرة جدا. يعني أنا أذكر إن الخال فهمي عمر الإذاعي الكبير خد تيمة من فيلم آن الهندي، عملوا نقلة موسيقية ثابتة في برنامجه الشهير مجلة الهوى. لو هنسمع دلوقتي جزء من مجلة الهوى هتلاقوا فيه النقلة الثابتة الموسيقية الثابتة في اللي بين صفحات المجلة، ان هو كان عامل البرنامج ده على شكل مجلة ولها صفحات وصورة غلاف، فبينقل من صفحة لصفحة بالنقلة الموسيقية اللي واخدها من فيلم آن، دليلا على شعبية وجماهيرية هذا الفيلم. نسمع المزيكا كده. ومن معسكر الأطفال بالفيوم نقدم صفحة، وفي حفل تكريم الفنان يوسف وهبي نقدم صفحة، هذا إلى جانب الصفحات الأخرى للمجلة. مستمعينا الأعزاء، زي الخال فهمي عمر الإذاعي الكبير ما خد النقلة الموسيقية دي من فيلم آن استغلالا لشعبية ونجاح هذا الفيلم الهندي المشهور، أيضا في فنانين مصريين خدوه. ويمكن أفكركم دلوقتي بفيلم مشهور جدا لإسماعيل ياسين، هو فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. كلنا نذكر هذا الفيلم طبعا، كان مع هند رستم، وكان دبر له مقلب ودخلوه مستشفى المجانين، اللي هو الممثل الكبير رياض الأصبجي رحمة الله عليه. وهو في مستشفى المجانين قابل نماذج بشرية بقى من مجانين كتير جدا، منهم واحد كان بيغني أغاني فيلم آن الهندي. فاكرينه؟ هفكركم بيه ونسمعه مع بعض وهو بيغني أغنية من فيلم آن الهندي، بس غناء مش غناء مجانين، ده غناء مظبوط بالظبط زي ما اتغنت في الفيلم يعني، إنما هو كان ماسك حاجة كده عاملها زي ما تكون عود أو زي ما تكون مندولين وبيغني عليها أو بيعزف عليها، بيغني الأغنية دي من فيلم آن الهندي. تعالوا نسمعه. ونلتقي غدا بإذن الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.